لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع المجلس 93 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، فكنا قد وصلنا في كلامنا حول حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ونقلنا أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث، ثم تطرقنا إلى الحديث عن الفرق في زمان الناس اليوم، لأن بعض الناس يظنون أن الكلام في حديث الافتراق هو خاص بالزمان القديم، أما المعتزلة والخوارج والرافضة والجهمية فهي فرق وطوائف عفى عليها الزمان وانتهت وليس لها وجود في دنيا الناس اليوم، وهذا كلام فيه أشياء من المغالطات. وبعرض هذه الأمور على أئمة العلم في هذا الزمان يتضح أن الأمر بخلاف ما تبادر إلى أذهان بعض الناس، وإنما قضية الفرقة وقضية الفرق لا تزال موجودة، وإن لبست أثوابا أخرى وسميت بأسماء مخالفة للأسماء المشهورة في كتب الفرق. فمن الممكن أن يكون إنسان من الخوارج ويقول عن نفسه إنه سني، ومن الممكن أن يكون هناك إنسان معتزلي ويدعي أنه سلفي وهكذا. وإنما العبرة ليست بالأسماء، وإنما العبرة بماذا؟ بالمسمى وبالصفات نفسها، بصفة الفرد. يعني الجماعة دي من الجماعات تقول عن نفسها إنها جماعة سلفية أو إنها جماعة سنية، هذا كلام، ولكن حينما نطبق عليهم قواعد العلم ونصوص الشرع يتضح حينئذ من الصادق ومن المدعي ومن الكاذب. القضية ليست بالأسماء، زي إنسان يسمي نفسه كريم، إنسان اسمه كريم، هل هو عنده صفة الكرم أم ماذا؟ لابد من الاختبار حتى نعلم إن كان كريما أم كان بخيلا وهكذا. فحينما ذكرنا أننا سنعرض الأمر على أهل العلم من الراسخين، نقلنا في الأسبوع الماضي أقوالا لأهل العلم في قضايا الفرق والأحزاب والجماعات في هذا الزمان، وبإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي. عندنا أسئلة موجهة إلى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. السؤال: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية عن بعض المحاضرة لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب وجزاكم الله خيرا. فأجاب الشيخ حفظه الله بقول: الحمد لله، هذه البلاد، ويتكلم عن بلادهم هم، وبلادهم معروفة أنها بلاد التوحيد والبلاد التي يسود فيها المنهج السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة، فليس عندهم صوفية وليس عندهم أشعرية، وإنما عندهم سلفية خالصة. هذا أمر من الله عز وجل به على بلاد الحجاز، هذه البلاد التي فيها الحرمان، حرم المكي والحرم المدني، أصبحت هذه البلاد بعد فرقة وبعد فتن كانت في هذه البلاد وبدع كثيرة، الله تبارك وتعالى من على أهل هذه البلاد بنعمة عظمى. هذه النعمة هي نعمة مذهب أهل السنة والجماعة. طبعا المغرضون يقولون الوهابية ويتهمونهم باتهامات كثيرة كما تعلمون، وهم منها براء بفضل الله تبارك وتعالى، وهم ينتسبون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهبهم في العقيدة هو مذهب أهل السنة والجماعة، ودائما يحتجون بكلام شيخ أهل السنة بالإجماع الإمام أحمد بن حنبل، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته. المهم يقول الشيخ الفوزان: الحمد لله، هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، لا يعرف فيها انقسام، ولم توجد فيها أحزاب وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد وعقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباع لمنهج السلف الصالح. حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج واحدة أو مذاهب واحدة أو أفكار واحدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. كلامه كلام حق وكلام صدق، يعني هذا الكلام هو لا يقوله تعصبا، وإنما يقول ويقرر حقا، ونحن إن لم نكن من أهل هذه البلاد إلا أننا نصدق ونقر للرجل بما يقول. هذه حقيقة القضية، مش محتاجة عقلية ونقول لأن إحنا مش من هذه البلاد، لا بل لسنا أحسن من بلدكم، لا، هذا الأسلوب الذي تعصب يعني نعوذ بالله منه. ثم نحن لسنا كذلك ممن يقرر هذا الكلام، لأنه كما يدعي بعض الحاقدين على الدعوة السلفية أن الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور وفي الدعوة السلفية تأتي إليهم أموال من دول الخليج وتأتي إليهم ريالات سعودية وما شاكل ذلك. الحمد لله رب العالمين، نحن لم نذهب إلى السعودية إلا مرة واحدة، رحت حجيت وجيت بس بفضل الله تبارك وتعالى، يعني لا انا اتوظفت هناك، لنا ولا ابويا ولا اخواتي ولا لينا اي علاقه هناك من ناحيه العمل بالسعوديه على شكل او وظيفه، او نتمنى ان يكون لنا وظيفه او انتداب او مشاكل ذلك، عشان يبقى الامر ايه من البدايه واضح. احنا مصريين بس بنقول كلمه ايه الحق باذن الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ: هذه البلاد ولله الحمد هي امثل دول العالم في الامن والاستقرار، في العقيده، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، مش ببركة الشيخ فلان، لا، ببركة إيه؟ ما قالش ببركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما قالش بص لما حفظ الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول إيه؟ وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وثقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد ان تقبل اي فكر وافد او اي مذهب وافد او اي منهج وافد. طبعا قضيه الوافد دي المقصود بها لا سنوضحه ان شاء الله تعالى. قال: لماذا يعني لا تقبل هذه البلاد اي فكر وافد؟ قال: لان عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب عدم قبول او رفض الحق، لا، لان الحق موجود ولله الحمد. فماذا ياتي به الوافد الينا؟ إن كان يريد الحق فهو موجود عندنا ولله الحمد. طبعا مش معنى كده ان هم لا يقبلوا الوافدين، ابدا، قبلوا الوافدين كمعلمين كما وذهب اليهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي وكان يعلم، وقبلوا الشيخ محمد خليل هراس وكان يعلم، فقبلوا علماء انصار السنة من مصر حينما ذهبوا معلمين، ولم يقولوا ساعتها نحن لا نقبل الافكار الوافدة، وانما هو هنا يتحدث عن المناهج الوافدة والافكار الوافدة المبتدعة، مش كده ولا لا؟ ولا يقصد الذين يأتون ليعلموهم حقا مثلا. فيقول: لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فهو موجود عندنا ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. يعني يحكي إن أمة نعمة، هذه النعمة ساقها الله إليهم بعد فرقة وجاهلية كانوا فيها قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ثم يقول والله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. ثم يقول أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا، لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. يعني يعترف أن عندهم نقص، فلا يدعي أن بلادهم تحت الخلافة الراشدة، وإنما هو يعلم أن هناك تقصير من الحكام وهناك تقصير من عامة الناس، ولكن نسعى إلى الإصلاح، ولا يكون الإصلاح بمنهج الخوارج أو بالمناهج التي سماها بالمناهج الوافدة، ولكن يكون بالتناصح ويكون بالصبر وبالسعي إلى الإصلاح. يقول فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا، لكنه أهم شيء لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يزني، ووجد من يسرق، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، لكن كانت تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في بلدنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان النقص موجودا. أما أن يقال لابد من تأسيس جماعة جديدة ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد، وهو مما يحسدنا عليه الأعداء ويريدون إزالته عنا بحقيقة. وده اللي حصل بالفعل. يعني أنت لما تيجي تنظر إلى بلادين، كانت البلاد بفضل الله تبارك وتعالى ليس فيها شيء على الإطلاق من هذه الأفكار ولا هذه الفتن. فلما أن دخلت الأفكار هناك في بلاد السعودية وبدأ الخوارج يظهرون وبدأت التفجيرات وما شاكل ذلك، ماذا كانت النتيجة؟ هل السعودية زادت في الأمن والأمان والاستقرار والناحية العلمية وناحية تطبيق الشريعة، ولا الأمر انعكس؟ انعكس سلبا، خلي بالك. وهذه الأشياء التي أحدثها هؤلاء المغرضون ماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجتها إيه؟ نتيجتها أن في أصوات لم تكن تستطيع أن تنبت ببنت شفر بدأت تتحدث، وبدأ العلمانيون يظهرون في هذه البلاد ويقولون إن الدعوة الخلفية تخرج إرهابيين، ودعوة محمد بن عبد الوهاب تخرج تكفيريين، والدعوة السلفية دعوة إرهابية، وبدأوا يتكلموا عن المجتمع المدني، وبدأوا يتكلموا عن حرية المرأة، وبدأوا يتكلموا عن دخول المرأة في المراسم السياسية، وبدأوا يتكلموا في أمور في السعودية لم تكن محل حوار أو حديث على الإطلاق. لكن الذي ساعدهم على ذلك هذه الفتن. لو لم تكن هذه الفتن موجودة، ولو لم تكن هذه الجماعات موجودة، لما تكلم أحد من هؤلاء وبدأ تحجيم لجماعة الأمر عظيم مع المنكر هناك. وتحذير لسلطة أهل العلم هناك. واخدين بالكم يعني هذه الأمور التي يتحدث عنها هؤلاء الخوارج ويقولون إننا نريد الخير للبلاد ونريد تطبيق الشرع، لا يظهرون في مجتمع من المجتمعات على الإطلاق، خدوا بالكم من الكلام ده، ويأتي من ورائهم خير. ظهروا في زمان الصحابة، فماذا كانت النتيجة؟ انتقل الأمر من الخلافة الراشدة إلى الملك. يعني ظهروا في زمان عثمان بن عفان، ما هلئ المسلمون في عهد علي بن أبي طالب على الإطلاق، وإنما حتى الجهاد توقف بسببهم وبدأت الفتن. ثم كانت النتيجة أن الملك قد انتقل من الخلافة الراشدة إلى إيه؟ إلى الملك، وأصبحت بعد ذلك ملكية. يبقى كلما ظهروا ما الذي سيحدث؟ تحدث فتن، ويحدث تأخر وتخلف للإسلام، ما يحدث تقدم على الإطلاق. انظروا في بلادنا مصر على سبيل المثال، كان في عصر الرئيس السادات كنا قد وصلنا إلى درجة الذين عايشوا هذا الزمان يتذكرون من كثرة الدعوة إلى تطبيق الشريعة، قننت الشريعة الإسلامية وتعمل لها تقنين في مجلس الشعب، واطلعنا عليها ورأيناها، أنا رأيتها بعيني رأسي، شفت مواد مقننة تقنين للشريعة الإسلامية. لما حدثت الفتنة وقتل السادات وخرجت الجماعات، ما الذي حدث؟ أغلقت الأبواب على مشروع تقنين الشريعة الإسلامية، ولا عاد أحد يفتحه، وأصبحت الساعة خالية لمين؟ للعلمانيين وللادينيين. يقول لك الجماعات والإسلاميين والمتطرفين، يبقى كلما ظهر هؤلاء ماذا تكون النتيجة؟ بكل نتيجة إيه؟ حدث جهاد عظيم، ووقفت كل البلاد الإسلامية مع أفغانستان، حتى انتصروا على أعتى القوى الشركية والملحدة وقتئذ الاتحاد السوفيتي. وهذا الأمر لا ينسب إلى بلدة من البلدان، كل المسلمين تكاتفوا، لا تكاتلوا في هذا الأمر، وانتصرت أفغانستان ودحر السوفيت الشيوعيون. ثم بعد ذلك كانت هذه البلاد أو أصبحت مأوى للخوارج من كل بلاد العالم، وآووا المحدثين، آووا المحدثين. ماذا كانت النتيجة؟ زالت دولة طالبان، وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل حرب الروس. قبل الحرب عاد الحكم كما كان مرة أخرى لأناس يحركون ذات اليمين وذات الشمال عن طريق القوى الإيه؟ الأجنبية، أمريكا وغيرها. أجين بالكم ولا إذا القضية كلما ظهر هؤلاء في بلدة من البلدان ما الذي يحدث؟ تأتي الفتن ويأتي الخراب وراءهم مجموعة من الغربان يأتون في كل زمان من الأزمنة إلى بلدة من البلاد. الجزائر كانت قد وصلت في الدعوة إلى حالة عظيمة يتحدث عنها الشيخ عبد الملك الرمضاني وهو من أهل الجزائر، إن الجزائر كانت بسم الله ما شاء الله تشرت فيها الدعوة، تشرت فيها السنة، تشرت فيها الحجاب، تشرت فيها النقاب، تشرت اللحية، توحيد، ما بقاش فيه بقى الشرك والكلام اللي كان عند العامة في القديم تلاشى، لأنتوا عارفين الشمال الإفريقي كان قد ورث عن الفاطميين بدعا كثيرة. الجزائر عادت فيها السنة مرة أخرى، وأشيعت السنة والعلوم الشرعية النافعة بين الناس، فجاء هؤلاء لكي يصلوا إلى السلطة بطريقتهم المعروفة. فماذا كانت النتيجة؟ حدث ما حدث، وأصبحت الجزائر يضرب بها المثل. فدائما هذه الجماعات حينما تظهر للأسف تتخلف الدعوة الإسلامية. إحنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى الدعوة منتشرة في بلادنا الآن، لكن تظهر جماعة من الجماعات التي تريد أن تنقض على السلطة، ما الذي يحدث؟ صراع بينهم وبين السلطة، تفتح المعتقلات، مفيش لحى، مفيش تجمعات، مفيش دروس، تغلق المساجد بعض الصلوات، تكون النتيجة الدعوة تندحر مرة أخرى. فدائما لا يأتي الغلو بخير على الإطلاق، ما بيأتيش الغلو إلا بالإيه؟ إلا بالشر. ودائما الأمور بخواتيمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى خاتمة الشيخ تعرف إن كان حقا أو كان باطلا. والجهاد الذي يدندنون حوله لا يأتي على الإطلاق إلا بإيه؟ بخير. الجهاد ده شرع ربنا عز وجل، فالجهاد لا يأتي إلا بالخير. فإن جعل ما يسمى بالجهاد بعكس الخير لم يكن جهادا إيه؟ شرعيا، بل كان أي شيء إلا أن يكون إيه؟ جهادا شرعيا. فهنا الشيخ صالح الفوزان قال هذا الكلام، أنقل بعده كلاما طيبا للشيخ صالح آل الشيخ بيؤرخ للفتن التي حدثت في بلادهم ولا يتبقى. فيقول الشيخ صالح آل الشيخ تعرفونه يقول: أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها، عندهم شيء من الباطنية. ولذلك دائما كانوا من أيام حسن البنا يسعون إلى التقريب بينهم وبين الشيعة. وقليل التقية دي هنتكلم عنها فيما بعد لما نحاول ان احنا نبين باذن الله تبارك وتعالى اصلا من اصول هذه الجماعة. يقول: وحقيقة الامر يخفى، يعني بيخفوا هذه الامور على عامة الناس. يقول: منهم من خلط بعض العلماء والمشايخ زمانا طويلا وهو لا يعرف حقيقة امرهم، يظهر كلاما ويبطن غيره، لا يقول كل ما عنده. ومن مظاهر الجماعة وأصولها أنهم يغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم. يمنعك لو أنت تابع لهم أعاذنا الله وإياك أن تسمع لقول أحد غيرهم، يمنعك من أنك تستمع. لو جاء وجدك قاعد بتسمع درس في مجلس من المجالس، درس من دروس السنة أو التفسير، يقول لك ما تحضرش ويمنعك من حضور هذه المجالس. شو بيقول لك ايه؟ من اصولهم ومظاهرهم انهم يغلقون عقول ادعائهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم، ولهم في هذا الاغلاق طرق شتى متنوعه، منها اشغال الوقت للشباب جميعه من صبحه الى ليله حتى لا يسمع قولا اخر، يشغله علشان ما يبقاش متفرغ ان يسمع كلام حد تاني. ومنها انهم يحذرون ممن ينقدهم، فاذا رأوا واحدا من الناس يعرف منهجهم وطريقتهم وبدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في الحزبية البغيضة، اخذوا يحذرون منه بطرق شتى، تارة باتهامه وتارة بالكذب عليه وتارة بقذفه في امور هو منها براء ويعلمون ان ذلك كذب. وتصوروا حينما يكون هناك دعاء الى الاسلام ودعاء الى الحكم بما انزل الله ويبصرون الكذب، وده امر يا ما علينا منه ان نكتبت انهم يبصرون الكذب اعاذنا الله واياكم. تصور لما يكون داعية بيقول انا بدعو الى الحكم بما انزل الله ويكذب من اجل مصلحة الدعوة. نعم طبعا مفيش كذب من اجل مصلحة الدعوة. يقول: وتارة يقفون منه على غلط، ما ممكن الواحد يخطئ، المخالف لهم ممكن يخطئ، فيشنعون به عليه مع انهم بيغلطوا، لكن لو غلط واحد مخالف فيهم يشنعون به عليه ويضخمون ذلك حتى يصدوا الناس عن اتباع الحق والهدى، وهم في ذلك شبيهون بالمشركين. يقول: يعني في خطوة من خصالهم حيث كانوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع لأن هذا صادق. يقول لك فيهم خصلة من خصال المشركين، مش معنى كده ان بيحكم عليهم بالشرك عشان ما تفهمش غلط. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انك امرؤ فيك ايه؟ جاهلية. وعارفين احنا من دروس العقيدة ان جميع المعاصي شعب من شعب الكفر، مش كده ولا لا؟ لكن اللي يرتكب شعبة واحدة من المعاصي لا يكفر، ده مذهب مين؟ مذهب الخوارج، مذهب اهل السنة والجماعة. من الممكن ان يقع الانسان في كبائر عديدة، لا يكفر الا اذا ارتكب ايه؟ ناقضا من نواقض ايه؟ التوحيد، او فعل فعلا حكم عليه العلماء المعنيون بدراسة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يحكموا عليه انه ردة، ولابد من وجود الايه؟ الشروط وانتفاء الموانع، قصة معروفة عند اهل العلم علشان الانسان ما يقعش فيه التكفير اعاذنا الله واياكم. فالشيخ الصالح يقول: وهم في ذلك شبيهون بالمشركين، يعني في خاصة، يعني في خاصة من خصالهم، حيث كانوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع بان هذا صادق وان هذا فيه كذا وفيه كذا حتى يصدوا الناس عن اتباعه. ايضا مما يميز الاخوان عن غيرهم انهم لا يحترمون السنة ولا يحبون اهلها، وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك، لكنهم في حقيقة الأمر ما يحبون السنة ولا يدعون لأهلها. وطبعا انتوا عارفين ان الشيخ الغزالي فضل صابر وساكت فترة حتى قبل ان يموت اخرج كتابه الشهير في الطعن في السنة وفي حملة السنة. فاكرين الكتاب اللي ألفه طعن فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر كثيرا من الأحاديث وسخر من أهل العلم ومن أهل الحديث. فهو يقول ورد عليه، على فكرة الشيخ صالح قال الشيخ من ضمن الذين ردوا عليه وألف كتابا سماه معيار الغزالي في العلم. فهنا يقول لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها، وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك، لكنهم في حقيقة الأمر ما يحبون السنة ولا يدعون لأهلها. وقد جربنا ذلك في بعض من كان ممتليا لهم أو يخالط بعضهم، فتجد أنه لما بدأ يقرأ كتب السنة مثل صحيح البخاري أو الحضور عند بعض المشايخ لقراءة بعض الكتب، كتب الحديث يعني، حذروه وقالوا هذا لا ينفعك. وبما ينفعك صحيح البخاري؟ وماذا تنفعك هذه الأحاديث؟ انظر إلى العلماء هؤلاء ما حالهم؟ هل نفع المسلمين؟ المسلمون في كذا وكذا، وبدأ يحكي لك عن إيه؟ عن قصة التاريخ والجغرافيا ويبين لك ما يعاني منه المسلمون، كأن يعني لو أنا ما درستش في صحيح الإمام البخاري النكبات التي حلت بالمسلمين في كل البقاع والأصقاع ستزول. تيجي تتكلم في درس من الدروس أو مسألة من المسائل يقولك يا عم بالرئاب بكتير في أفغانستان، يا عم يعني أنا لو ما اديتش الدرس ده النهاردة الخلافة هتقوم في أفغانستان وهنرجع الأندلس مرة أخرى لو كان هذا يحدث نطوي الكتاب ولا ندرسه. الغريب إنك لو جيت تتناقش مسألة علمية يقولك يا أخي المسلمين بيتأثروا في المياه، يعني انت لما بتروح بيتك ما بتجمعش زوجتك، ما بتقعدش مع زوجتك ومع اولادك تتكلم في امور الدنيا. طب احنا لو جينا نناقش مسألة علمية يجيب لك سيرة الرقاب التي ايه تطير في الاندلس وتطير في فلسطين والناس البيوت التي تحرق على ادمغة اصحابها. طب يعني انا لو لغيت درس العلم اللي انا ما اتكلمتش فيه الان كل المصايب دي كلها معلقة بدروس. بتشوف بص التحذير لهم طرق عجيبة في كيفية إبعاد الناس عن دروس العلم ودروس السنة. فيقولون انظر إلى العلماء هؤلاء ما حدهم، هل نفعوا المسلمين؟ المسلمون في كذا وكذا، يعني أنهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة أهلها فضلا عن أصل الأصول، ألا وهو الاعتقاد بعامة. فين بقى أصل الأصول وفين موقفهم من الاعتقاد؟ خلي بالك، والغريب إن هم يروحوا يعملوا حفلة ويروحوا يعملوا رحلة ويعملوا أسبوع مثلا رحلة أو يعملوا يوم رياضي، كل الكلام ده مش هيأثر في أفغانستان ولا يأثر في الفلبين ولا يأثر في الصومال ولا في أريتريا ولا في أي شيء. هيروحوا يعملوا يوم رياضي من أول النهار، يعملوا مسابقات، يعملوا حفلة، يعملوا تمثيلية، يعملوا مسرحية، كل ده ما بيأثرش نهائيا على قضية البلدان التي تعاني من الاحتلال وتعاني من الطغيان. لكن لو درسنا مسألة من مسائل الفقه حينئذ تبدأ بقى المصائب كلها تذكر في هذا المقام. فبيقول الشيخ يعني انهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة اهلها فضلا عن اصل الاصول الا وهو الاعتقاد بعامة. من مظاهرهم ايضا انهم يرمون الوصول الى السلطة، وذلك بأنهم يتخذون من رؤوسهم أدوات يجعلونها تصل، وتارة تكون تلك الرؤوس ثقافية وتارة تكون تلك الرؤوس تنظيمية، يعني أنهم يبذلون أنفسهم ويعينون بعضهم حتى يصل بطريقة أو بأخرى إلى السلطة، وقد يكون مغفولا عن ذلك يعني إلى سلطة جزئية مش شرط رئاسة الدولة، حتى ينفذون من خلالها إلى التأثير. وهذا يتبع ان يكون هناك تحزب، عشان يعملوا كده لابد يكون في ايه تحزب، يعني يقربون منهم من في الجماعة ويبعدون من لم يكن في الجماعة، فيقال فلان ينبغي ابعاده، هذا لا يمكن من هذا، لا يمكن من التدريس، لا يمكن من ان يكون في هذا. لماذا؟ والله هذا عليه ملاحظات. ما هي هذه الملاحظات؟ قال ليس من الشباب، ليس من الاخوان ونحو ذلك، يعني صار عنده حب وبغض في الحزب او في الجماعة، ولذلك لا يعينون ولا يقربون ولا يمكنون الا من كان ايه على شاكلته. وهذا كما جاء في حديث الحارث الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فانه من جزاء جهنم. قال وان صلى وصام، قال وان صلى وصام فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها ربكم المسلمين، والمؤمنين عباد الله، وهو حديث صحيح. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية الدنيا الصغيرة دعوها فإنها منتنة. ثم يستدل بحديث آخر كذلك ما جاء في الحديث المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن انتقى بالمهاجرين وللآخر الذي انتقى، انتقى يعني تقبل وتعاظم، وإذا نادى قال يا للمهاجرين وده قال يا للأنصار. طب المهاجرين دي كلمة شرعية ولا كلمة غير شرعية؟ شرعية. المهاجرون كلمة شرعية والأنصار شرعية، ومع ذلك حينما يجعلوا هذه الكلمة الشرعية دي قصاد دي ويضربوا دي بدي ويتحذبوا دي ضد دي، يبقى دي مش دعوة الجاهلية، مع ان مش قبلية ولا وطنية ولا حزبية، لكن قال يا للمهاجرين وده قال يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يبقى الإنسان لما يكون يقول أنا مهاجر دي مش دعوة جاهلية، وده يقول أنا أنصار دي مش دعوة جاهلية، دي إيه؟ دي أمور شرعية وأسماء شرعية سماهم الله، لكن كل ده يقف قدام ده ويحارب ده باسم المهاجرين، وده يحارب ده باسم الأنصار، يبقى حينئذ إيه؟ دعوة جاهلية. أما تحزم المسلمين إلى أنصار وإلى مهاجرين وده يقاتل ده وده يقاتل ده، تبقى دي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإيه؟ قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهما اسمان شرعيان المهاجر والأنصاري، لكن لما كان هناك موالاة ومعاداة عليهما ونصرة في هذين الاسمين وخرجت النصرة عن اسم الإسلام عامة صارت دعوة الجاهلية. شوف الفقه، ففيه من خلال الجاهلية شيء كثير، ولهذا ينبغي للشباب أن ينبهوا على هذا الأمر بالطريقة الحسنة المثلى، حتى يكون أو ينبغي للشباب أن ينبهوا على هذا الأمر بالطريقة الحسنة، يعني ينبهوا وينبهوا بالطريقة الحسنة المثلى، حتى يكون هناك اهتداء إلى طريق أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح، كما أمر الله تعالى بقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا من مظاهرهم بل مما يميزهم عن غيرهم أن الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول إلى الدولة، هذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان، بل في دعوتهم الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة. أما أن ينجى الناس من عذاب الله تعالى وأن تبعث لهم الرحمة بهدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر وعذاب النار ولا يدخلهم الجنة، فليس في ذلك عندهم كثير أمر ولا كبير شأن، هذه أمور لا يهتمون بها ولا يهتمون بذلك، لأن الغاية عندهم هي إقامة الدولة، ولهذا يقولون الكلام في الحكام يجمع الناس والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس، فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب. عايزين الناس تتجمع على رأيكم الحكومة، انت عايز المسجد بسم الله ما شاء الله عندنا هنا يكملي كل ادواره، تعالى نديك خطبة ونروح متكلمين عن الحكام، وزير الاعلام عمل، وزير الاقتصاد عمل، وزير المالية، وانت يا رئيس هذه الدولة يا من تفعل كذا وكذا، سيبوا الناس جاي يقول لك الحمد لله نسمع خطبة النهاردة تفتح الاندلس، خطبة يكسر الدنيا فيها الشيخ، ولا تقول الحمد لله خلص اللي عنده ويروح بيته، وبعد كده الشباب بسم الله ما شاء الله تفتح لهم المعتقلات. شو ده اللي بيحدث؟ تجد بقى الاعداد تملى المساجد فوق وتحت وفي الادوار علشان الكلام ده بيجمع الناس، لا يجتمع الناس الا على سب الحكومات، والا تعالى قل لي بربك. المساجد في بلادنا هذه كانت تمتلئ من ايام مسجد عين الحياة في شارع مصر والسودان للشيخ يشكي، ثم بعد ذلك المساجد الاخرى اللي انتوا عارفينها بتتملي اعداد رهيبة، هل كانوا يدرسوا فيها علما شرعيا يجمعوا الناس، ولا كان تجميع الناس من اجل ايه؟ من اجل امور ايه؟ اخرى. كان تجميع الناس من اجل امور اخرى، بيتكلم في السياسة تتجمع الناس في كل الادوار وتجري الشوارع كمان ايه؟ تتقفل. فهنا بيقول لان الغاية عندهم هي اقامة الدولة ولهذا يقولون الكلام في الحكام يجمع الناس، والكلام في اخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس. فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب. وهذا لا شك انه خطأ تأصيلي ونية فاسدة، ونية فاسدة. فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان مسائل القبر ثلاث: يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن صعد اولئك زمنا طويلا وهو لم يعلم ما ينجيه اذا ادخل في القبر، فهل نصح له وهل حب له خير؟ انما جعل اولئك ليستفاد منهم للغاية، ولو احبوا المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم من عذاب الله. علموهم التوحيد وهو اول مسؤول عنه، اول شيء يسأل عنه الانسان التوحيد. طبعا هو بيكمل بقية الكلام، هيكمل الكلام على يعني احنا اختصرنا لان الايه الامر حتى لا نطيل. السؤال اللي وجه للشيخ صالح الكوزان، يقولون بعض المنتمين للاخوان مثلا يقولون ان غايتنا الاسلام للكرسي، واننا ننادي بطلب العلم وتطبيق السنن كما غيرنا من السلف. اجاب الشيخ صالح وقال: النظر انما يكون الى الحقائق لا الدعاوى، فكل يدعي انه مصلح، والله يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. ونحن ننظر الى الافعال لا الى الاقوال، وننظر الى الاسس التي يقوم عليها البناء لا الى ظاهر البناء. قال تعالى: افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف النهار. ونحن نود وندعو الله ان يصلح كل من ينتمي الى الاسلام وينتسب الى الدعوة اليه، وان يصلح الغايات والمقاصد، وان تكون كل الجماعات جماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. فنحن ما ضرنا الا التفرق واتباع الاهواء والتعصب للاراء والافكار والاشخاص. قال السؤال: ذكر مرشد الاخوان المسلمين مؤخرا في مجلة المصور ان شيخ الوهابية، ويقصد بذلك سماحه الشيخ ابن باز، انه حث على الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟ فاجاب الشيخ وقال: الشيخ ابن باز رحمه الله يحث على التعاون بين المسلمين لاحقاق الحق وابطال الباطل، ويحذر من الجماعات المخالفة لمنهج اهل السنة والجماعة. وهذا عمل ائمة الاسلام من قبله، ولم نعرف عنه انه حث على الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين، لا في كتبه ولا في مجالسه ولا في دروسه. السؤال: هل بيان بعض الكتب الحزبية او الجماعات الوافدة الى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاء؟ بعض الناس يقول لك: انتوا كده بتغلطوا في الدعاء وبتتكلموا عن الدعاء وبتغتبوهم. فاجاب: هذا ليس من التعرض للدعاء، لان هذه الكتب ليست كتب دعوة، واصحاب هذه الكتب والافكار ليسوا من الدعاة الى الله على بصيرة وعلى علم وعلى حق. فنحن نبين اخطاء هذه الكتب او هؤلاء الدعاء، ليس من باب التجريح للاشخاص لذاتهم، وانما من باب النصيحة للامة ان تتصرر اليها افكار مشبوعة، ثم تكون الفتنة وتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة. وليس غرضنا الاشخاص، غرضنا الافكار الموجودة بالكتب التي وفدت الينا باسم الدعوة. سألوا: ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم الى الاسلام او وصفين بالاسلامية وصحة اطلاق لفظ الجماعات عليهم، وانما جماعة المسلمين واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه؟ قال: الجماعات فرق توجد في كل زمان. ايه بقى سماها باسمها الشرعي؟ الجماعات ايه؟ فرق توجد في كل زمان، ليس هذا بغريب. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا امر معروف، واخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام اليها هي جماعة اهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار الا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: ما انا عليه واصحابي. هذا هو الضابط. فالجماعات انما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من السلف الصالح والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول أمة إلى آخرها، هم جماعة واحدة. وظل الشيخ يدندن حول هذا الأمر ويوضح أنها لابد وأن تكون جماعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة والقرآن الكريم حذر من الفرقة. السؤال: ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ فأجاب الشيخ بقوله: كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال. ما عندنا إلا جماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. ونقول أيضا: كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء، والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب بعدها وقربها من الحق. يعني الخلافات والأهواء متعددة، فمنها ما يصل إلى الكفر ومنها ما يصل إلى الإيه؟ إلى المعصية، يعني المسألة متفاوتة. لكن كل من خالف جماعة أهل السنة والجماعة فهو ضال. يبقى معنى كده لما يجي حد ويقول لك إن الجماعات الإسلامية وتعدد الجماعات دي حالة صحية ولا مرضية؟ يقول حالة صحية، يبقى هذا الإنسان خالف أقوال الراسخين في العلم ولا لأ؟ زي ما هيأتي إن شاء الله تعالى. السؤال: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم، كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسبون إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. بس بينا قبل كده إن دخولهم في 72 مش معناه إن هم كفار، مش حكم بالكفر، وإنما دخول النار، ما هو أهل الكبائر موعودين بالنار، يقال عليها فرق وعيدية. احنا بنحذر من الكلام ده عشان الشاب قبل ما يجي يشتبك مع اي جماعة او يقع في خطأ يبقى على ايه؟ على بينة من هذا الامر. طيب السؤال: ما رأيكم في قيام الاحزاب ذات التوجه الاسلامي؟ وما هو وما موقف المسلم الذي يختار الحياد طريقا له؟ أجاب وقال: الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمطلوب من المسلم أن يستقيم في نفسه وأن يقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله، سواء كان منفردا او مع اخوانه المسلمين. ولا شك ان الاجتماع على البر والتقوى ولزوم جماعة المسلمين امر مطلوب من المسلم، فالواجب عليك ان تكون مع الجماعة المسلمة المستقيمة على امر الله التي ليس لها اهداف دنيوية ولا اغراض دنيئة. خد بالك، يعني معنى كده ان هم بينكروش العمل الجماعي، بس انهى عمل جماعي، العمل الجماعي اللي يكون ايه؟ من باب التعاون على البر والتقوى، ما يكونش تحزب، ما يكونش فيه اغراض دنيوية، ما يكونش فيه اغراض دنيئة، ما يكونش الهدف مسألة اقامة سلطة او اقامة دولة داخل دولة، ما يكونش الهدف اقامة تحزب، وما يكونش فيه هناك تستر ولا فيه امور مخفية او باطنية. وان وجدتم اناسا يتناجون في دينهم فاعلموا انهم على ايه؟ على باب ضلالة والعياذ بالله، كما قال عمر بن عبد العزيز: اذا وجدتم اناسا يتناجون، مفيش تناجي في الدين، وجدتم مجموعة كده بيتنحوا جانبا وتوشوشوا في الدين، بيتوشوش في موضوع دنيوي ماشي امر امور سر، لكن في الدين لا يجوز التناجي ولا يجوز في الدين امور سرية، مفيش عندنا ظاهر وباطن. اما يكون هناك سرية وهناك حزبية وهناك بيعة وهناك امير وهناك تاجع وهناك متبوع، حينئذ يكون الى هذا الامر حتى ولو تسمت جماعة خلفية. العبرة مش بالاسم، وانما العبرة بالايه؟ العبرة بالحقيقة ايه هي؟ اما يكون عندي حزبية، عندي تفطر، عندي امير، وهذا الامير له بيعة ولا يحل الخروج على بيعته، وكل الجماعة اهداف خفية واهداف معلنة، الاهداف المعلنة ان احنا نقيم صلاة الجمعة وصلاة العيد ونوزع الصدقات على الناس دي الحاجات الايه الظاهرة. اما الخفية فالله اعلم بالامور الخفية. يكون بقى الهدف ان يكون مرحلة متوسطة للانقباض على السلطة حينما يكون ايه الظروف مواتية. حينئذ تكون هذه الجماعة جماعة ايه بدعية يحمل فرق البدعية والعياذ بالله. فهنا يقول يبقى لكن العمل من باب التعاون على البر والتقوى ماشي وتعاون يبقى العمل الجماعي ان كان مؤسس على قواعد شرعية سنية ليس فيه اغراض دنيوية او دنيئة والتي تسير على المنهج النبوي وعلى هدي الكتاب والسنة. واما الجماعات المشبوهة والجماعات المبتدعة والمخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل فابتعد عنها. والزم الجماعة التي تدعو الى اصلاح العقيدة وتحقيق توحيد الله تعالى وتنهى عن الشرك لانها هي الطائفة المنصورة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق وهي الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. طبعا هذا الكلام مثلا اللي احنا بنقوله هيبقى في الشريط وينزل على الموقع. يا اخوانا ماذا تقولون في الشيخ صالح الفوزان ده شيخ اهل السنة؟ ماذا تقولون في الشيخ صالح اهل الشيخ ده شيخ كبير من اهل السنة؟ ماذا تقولون في ابن باب علم من الاعلام اهل العصر من الشيخ العصر؟ ماذا؟ لكن هذا الشريف سيحذر منه مع ان انا جبتش حاجة من عنه واخدين بالكم ولا يقول لك احذروا هذا الكلام الذي قاله هذا الشخص فانه ضد مذهب اهل السنة والجماعة كما فعلوا مع السنة الحاكمية. وانا جبت حاجة من عندي انتوا بتقولوا الشيخ حامد الفي امام اهل السنة في هذا العصر في مصر والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عبيد ومحمود شاكر اخو احمد شاكر وعبد الرحمن الوكيل كل العصر بتقولوا عليهم دول اول ناس كفروا الحكام وخرجوا عليهم واحنا على مذهبه. قلت لكم انتوا كذابين كلامهم اهو وجمعته لكم في كتاب وقيل احذروا ان تقرأوا هذا الكتاب. يعني جبتوا من حاجه من الاثنين يا تقولوا هذا الكلام مكذوب وساعتها نختفي من مصر لان انت راجل كذاب جبت الكلام ده منين مش كده ولا لا؟ او انكم تقولوا هؤلاء الشيوخ شيوخ ضلاله لكن هم لا يستطيعون ان يقولوا هؤلاء شيوخ ضلاله لان هم دول ما يقدروا اتهام هؤلاء من يتهمهم هو اللي يقع في التهمه مش كده ولا لا؟ اللي يتهمهم هو اللي يقع في التهمه وفي نفس الوقت ما يقدروش يقولوا هذا الكلام مكذوب على الشيوخ لانه جايبينه من وثائق رسميه ومصورهولهم في اخر الكتاب. يبقى حينما يسمع هذا الكلام يقول لك احذر ان تسمع الى هذا الكلام. طب قولوا هذا كذب او قولوا ان هؤلاء الشيوخ ليسوا شيوخ سنه مش كده ولا لا؟ طبعا الاخوان مش يقولوا هذا الكلام الاخوان عندهم دول مش شيوخ سنه لكن القضيه قضيه مين؟ قضيه المتسترين في السلفيه الذين يدعون انهم ايه؟ سلفيون ونحن سلفيون ونحن على منهج ابن باز ونحن على منهج الالباني ونحن على منهج هؤلاء العلماء السلفيين. طب اسمعوا هذا الكلام لا يتواصل فيما ينام بعدم سماع هذا الكلام ويعلن به على المرء كانهم مفعول زي المثل المصري عمل ابن من طين وابن من ايه؟ من عجين وسيبه لغايه ما هذا الكلام ينسى في يوم من الايام والشباب ينسى بينسى كل شيء بينسى الخير وبينسى الشر. أعاذنا الله وإياكم من أن نكون فاتحي أبواب شر. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل السنة والجماعة. المهم إن الشيخ الزباد سئل رحمة الله عليه واللي بيسأله بيقول له يا سماحة الشيخ إنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو بيقول للشيخ الزباد كده أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وإخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية حيث إنهم يتجاذبونني فيما بينهم والذي قد عانيت منه الكثير والكثير وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واخططتها لنفسها وأتباعها لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحونني أن أنضم وأنتمي إليها وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء اليها. فكان جواب الشيخ ابن باز رحمه الله على كل حال التقيد بجماعة معينة ما يجوز. بص كلمته فاصلة. على كل حال التقيد بجماعة معينة ما يجوز. لا بد للإنسان أن يتقيد بالشرع. مش كده ولا لا؟ قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتقيد بالكتاب والسنة. لكن أحسن الجماعات اليوم السلفيون وأنصار السنة المنتسبين للسلف الصالح. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان وأشباههم ممن يتعلق بالسنة ويعظمها، يعني يتعلق بالكتاب والسنة، سواء سموهم بأنصار السنة أو سموهم بالسلفيين أو سموهم بأي شيء، المهم أن يكون همهم متعلقا بالكتاب والسنة. يبقى الشيخ هنا لما مدح مين؟ أنصار السنة حينما تتمسك بالكتاب والسنة. طب لو جينا مثلا في زمن من الأزمنة وجدنا أنصار السنة خرجت على الكتاب والسنة، يبقى القضية مش قضية أسماء، القضية قضية إيه؟ قضية اعتقادهم إيه؟ عملهم إيه؟ مش القضية قضية الحمد لله الشيخ مدح أنصار السنة بين احنا داخلين الجنة، لا مش يقدر يقول الكلام. وإنما القضية مش قضية أنصار السنة أو قضية سلفيين أو قضية، أنت قول على نفسك اللي تقول، قول أنا سلفي، قول أنا أنصار سنة، لكن حقيقة الأمر أنت إيه؟ ما كلمة أنصار السنة كلمة شرعية ولا مش شرعية؟ وفي مسلم ما يكونش من أنصار السنة، وإما أن تكون من أنصار السنة وإما أن تكون من أنصار البدعة، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون عندك تجمع معين لاسم معين، طب ما كان في أنصار السنة في العراق، وأنصار السنة في العراق مش على منهج أهل السنة والجماعة أصلا، فالقضية مش قضية أسماء، قضية إيه؟ قضية عقيدتك إيه؟ منهجك إيه؟ عملك إيه؟ هي دي القضية عشان تبقوا واخدين بالكم. فالشيخ بيقول هنا ايه؟ سواء سموهم بأنصار السنة او سموهم بالسلفيين او سموهم بأي شيء، المهم ان يكون همهم متعلقا بالكتاب والسنة، تحكيمهم والحرص على العمل بهما. اما مجرد التحزب اهو لجماعة يرضى لرضاها ويغضب لغضبها فهذا ما يصلح. ده احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي دعوة الجاهلية لما قال يا للمهاجر ويا للأنصار وهي اسمع الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ يبقى لما يكون الانسان يتحزب لجماعة يرضى لرضاها ويغضب لغضبها فهذا ما يصلح، لابد من تحكيم الادلة الشرعية. الذي لا يعرف ما عندهم يسأل عما اشكل عليه ولا ينضم الى هؤلاء بالايمان الكلي. الايمان الكلي ده ما ينفعش غير مع مين؟ مع الكتاب والسنة. كل اللي يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بيه كله، لا أستثني منه شيئا على الاطلاق، كل ما في القرآن إيمان كلي. لكن جماعة معينة أخذ كل اللي عندها ما احتمال يكون فيه أخطاء، مش كده ولا لا؟ فقال بل ينضم معهم بالحق والخير والهدى. أما الإخوان المسلمين بعيدة بالنسبة لأنصار السنة ومن يسمون بالسلفيين، قال لك يبقى القضية لابد إيه؟ هؤلاء تنضم معهم بالحق والخير والهدى، لكن لو خالفوا وما يكونش فيه ولاء وبراء على تحزب، وإنما الولاء والبراء عليه على الإسلام. واضح يا إخوانا؟ فهنا يقول لك أما الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ لا، هؤلاء عندهم بعض الأخطاء، لكن مثل السلفيين الذين مش هم مش دول، لكن مثل السلفيين دي مش زي دي، ده بيتكلم حاجة تانية. يقول ايه؟ لكن مثل يعني زي السلفيين الذين يعتنون بالكتاب والسنة مثل أنصار السنة في البلاد المعروفة، فالحاصل أن تنظر الإخوان الذين يعتنون بالقرآن والحديث ابقى معهم، الذين يعتنون بالقرآن والحديث كن معهم، تبحث معهم، تدرس معهم، تبحث عن الأثر معهم، تسألون أهل العلم عما أشكل عليكم. ده كلام الشيخ ابن باز. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فقيل له ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ وهل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوة الدعوة إلى الله؟ فأجاب جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلفون الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم، أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم. اللي بيخرجوا مع جماعة التبليغ دول واجب عليهم ما يخرجوش، واجب عليهم يقعدوا إيه؟ يتعلموا. واجب عليهم ان يلزموا بلادهم وان يتدارسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة الى الله. وما دام الامر كذلك فعلى طالب العلم اذن ان يدعو هؤلاء بعقد دارهم الى تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس اليها، وهم اي جماعة التبليغ لا يعنون بالدعوة الى الكتاب والسنة كمبدأ عام، بل انهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة. تتصور لما تكون جماعة من الجماعات تقول لهم ندعو الى الكتاب والسنة ولد تفرق الناس، طب اجمع الناس على ايه بقى؟ اجمع الناس على ايه ان كان الكتاب والسنة حيفرق؟ قال يقولون هذه دعوة مفرقة، ولذلك فهم اشبه ما يكونون بجماعة الاخوان المسلمين. فهم يقولون هذا الالباني ان دعوته قائمة على الكتاب والسنة، ولكن هذا مجرد كلام، فهم لا عقيدة تجمعهم، فهذا ما تريدي وهذا اشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له. ذلك لان دعوته قائمة على مبدأ كتل جمع ثم فقف، والحقيقة انه لا ثقافة عندهم، فقد مر عليهم اكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم. واما نحن فنقول ثقف ثم جمع حتى يكون التجمع على اساس ومبدأ لا خلاف فيه. فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية تدعو الى اتحاد الاخلاق، اما اصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا، لان هذا بزعمهم مفرق، العقائد تفرق. وقد جرت بين الاخ سعد الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند او في باكستان مراسلات، تبين منها انهم يقرون التوسل والاستهافة واشياء كثيرة من هذا القبيل، ويطلبون من افرادهم ان يبايعوا على اربع طرق. يا ليتها طريقة واحدة لاربعة، طبعا لو طريقة واحدة يبقى الامر ايه باطل برضه، لحسن تقولوا ايه طريقة واحدة يعني تعدي ولا تمشي، كله باطل كله بدعة والعياذ بالله. ويطلبون من افرادهم ان يبايعوا على اربع طرق، من الطريقة النقشبندية، فكل تبليغي ينبغي ان يبايع على هذا الاساس. وهذا الكلام خلي بالكم مخبينه علينا، حتى فضحهم سعد الحصين لانه كان منتبعا لهم، كان ثم تاب الله عز وجل عليه. فكل تبليغ ينبغي ان يبايع على هذا الاساس. وقد يسأل السائل ان هذه الجماعة هذا بسبب جهود افرادها الكثير من الناس الى الله، بل ربما اسلم على ايديهم اناس غير مسلمين، افليس هذا كثير في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون اليه؟ ده الكلام اللي عامة الناس بيقولوه، الناس اللي مش واخدة بالها. فنقول ان هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية، فمثلا شيخ عقيدته فاسدة ولا يعرف شيئا من السنة، بل ويأكل اموال الناس بالباطل، ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه يأكل ويحصلش. فكل جماعة تدعو الى خير لا بد ان يكون لهم تبع، ولكن نحن ننظر الى الصميم، الى ماذا يدعون؟ الى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وعدم التعصب للمذهب واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت. فجماعة التبليغ ليس لهم منهج علمي، وانما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لون. الشيخ الالباني قال الكلام ده في الاسئلة الاماراتية الموجهة اليه. اما الشيخ عبد الرزاق عفيف فقد قلته في الاسبوع الماضي فتوى وأعيده، الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه يقول الواقع انهم مبتدعة مخرفون واصحاب طريقة قادرية وغيرها، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل الياس، وهم لا يدعون الى الكتاب والسنة ولكن يدعون الى الياس شيخين في بنجلاديش. اما الخروج بقصد الدعوة الى الله او الخروج في سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ، وانا اعرف التبليغ من زمان القديم وهم المبتدعون في اي مكان كانوا، في مصر واسرائيل وامريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخين الياس. الشيخ عبد الله بن غديان اما سئل عن الفرق والجماعات المنتشرة في بلاد السعودية قال ايه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود وقال الحديث نيل من فرقة على طول. قال هذا يكفينا، بعد ما ذكر الحديث قال هذا يكفينا، ما الداعي لان البلد يكون فيه خمس جماعات ست جماعات عشر جماعات وكل جماعة تعادل جماعة اخرى وتعتقد انها على باطل؟ هذا في الحقيقة ما كان معروفا عندنا في البلد هذه المملكة كلها، ما كان معروف الا انه لما جاءنا ناس من غير جلدتنا هم الذين بذروا هذه السموم عندنا. طبعا السبب في كده مين؟ السياسة، وقاتل الله السياسة، السياسة هي السبب. لما حدث اشكال في مصر مع جمال عبد الناصر وجماعة الإخوان، وحدث شدة عليهم وضربة عليهم بيد ابن الحديد واعتقلوا، وسرقت الجماعة أو حلت الحلة في الجماعة. وطبعا كان في بين مصر في الفترة دي والسعودية خلافات سياسية علشان مساندة مصر لثورة اليمن ضد ثورة اليمن، والأمر ده كان يعني في خطورة على السعودية لأنها كان فيها ملكية كما تعلمون. فحدث صراع سياسي بين البلدين، حينئذ فتحت السعودية أحضانها للإخوان المسلمين. فلما فتحت لهم أحضانها، يعني هؤلاء فتحت لكم أحضان البلاد دي، كان المفروض عليكم أنكم تصونوا البلد دي اللي هي أخذتكم من التنكيل ومن التعذيب ومن القتل ومن التشميد، وفتحت لكم أبوابها على مصاريعها. كان المفروض ان هم يعملوا ايه؟ يردوا الجنين لصاحب الدار اللي اكرمهم، مش كده ولا لا؟ لكنهم انقلبوا على صاحب الدار ولم يستطيعوا ان يقوموا ضد بلاد السعودية وجها لوجه، ولكن بدأوا، وللأسف ده كان خطأ كبير جدا من المسؤولين في السعودية، ان انتوا خدتوا هؤلاء عندكم كان المفروض ان هم يعملوا على انهم ايه؟ لاجئين سياسيين وانتهى الامر على كده. ما عملوهمش كده، دول جعلوهم في اماكن حساسة يعلمون النشأ. بدأوا يعلمون النشأ اللي هو اصلا كان العقيدة السلفية، بدأوا يدسوا في هذا النشأ الافكار بتاعتهم، فنشأ من بني جلدتهم من السعوديين نفسهم من يتكلم بالايه؟ بالافكار الخارجية. فظهر محمد قد، محمد قد ايه امكانياته علشان يحافظ الجامعات ويشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه وينتقي بعض الشباب من السعودية ويخرج أفكاره، حتى كتاب ظاهرة الإرجاء اللي اتهم فيه كل الشيوخ السنة من الإرجاء اللي خرجوا سفر حوالي، من الذي أشرف عليه؟ محمد قد أزنش. ثم بعد ذلك استطاع هؤلاء أن يقوموا بالتأثير على الشباب، وكان طبعا محمد قد متشربا لفكر أخيه سيد قد فعلم هؤلاء الشباب كسفر الحوالي أمثاله هذه الأفكار. بس الغريب انهم ما تلونوا وادعوا السلفية. يعني محمد قطب ما كان يعرف السلفية قبل ان يصل الى هذه البلاد، ولا يعرفه اخوه، ولم يقرأ في كتب ابن تيمية، ولكن كان عندهم امكانيات استطاعوا ان يستخرجوا من كتب السلف كلاما يستطيعوا به ان يضربوا الدعوة السلفية نفسها من كتب السلف. يعني هؤلاء ما كانوا يعرفون فكرة الارجاء، ولكن استطاعوا ان يقرأوا في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وكتب السنة التي تدرس في هذه البلاد، وعرفوا قضية الارجاء، واستطاعوا ان يضربوا بها هم، عشان ما حدش يضربهم بالمهم خوارج، ضربوا هم اهل السنة والجماعة بهذا الاتهام. فخرجت علينا رسالة دكتوراه يشرف عليها محمد قطب تتهم شيوخ السنة، لا المعاصرين، لا، ده اتهام لأئمة السلف كذلك بأنهم مرجئة. يعني سفر الحوالي حكم على الإمام الشافعي بأنه مرجئ. تصور له بكل إمام الشافعي وهو عالم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمة الهدى يتهم بكونه مرجئ. والغريب إن لما تيجي تقول هذا الكلام الناس يقول لك يا أخي أنت جاي بتحذر من سفر وبتخطئ في سفر. سبحان الله، والأئمة اللي سفر في كتابه ظاهرة الإرجاء اتهمهم بالإرجاء، ومن ضمنهم الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وغيره. ماذا عن هؤلاء الأئمة؟ يعني بلعته السبب في هؤلاء الأئمة واتهام هؤلاء الكبار جدا الذين أجمع العالم الإسلامي كله على إمامتهم. يعني إحنا نعتقد في إمامة هؤلاء الأربعة وغيرهم ولا لا؟ أجمعت الأمة على إمامة هؤلاء الأربعة، قد يخالف في بعض الفروع، يخطئ هذا ويخطئ ذاك في بعض المسائل الفرعية، لكن أئمة هدى وأئمة سنة ولا لا؟ بإجماع العالمين لما يخرج واحد ويتهم الإمام الشافعي وغير الإمام الشافعي وكل الذين لا يكفرون تارك الصلاة كاسلا يعذب الجهنم حينما يقول هذا الكلام، بل يزيد على ذلك ويقول ومن ترك الزكاة كان كافرا، ومن لم يتهم تارك الزكاة وتارك الصلاة بالكفر كان ملجئا. مش ده كلامه؟ كلام ده خطير ولا مش خطير؟ وتيجي تتكلمه في الدعاء وبتسب الدعاء؟ ابدا، احنا بنسبش حد، وانما بدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا بد من ان نوضح، لان الامر لو طرق خلاص الشباب سيتحول كله الى ايه. وكان كتاب ظاهرة الارجاء ده بيدرس في بعض الكتب في بعض المساجد عندنا في بلادنا على ان هو دوت الحق الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، والشباب خرجت واتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء والشيخ الدباس، وخطيب يقف على المنبر ليقول الشيخ الألباني على الشيخ الألباني إمام أهل السنة يقال عليه إنه شيخ الإرجاء وحامل لواء التجهم في هذا العصر. بقى الشيخ الألباني جهمية، الشيخ الألباني مرجع. ولما تيجي تقول هؤلاء مبتدعة، هؤلاء الأغرار مبتدعة، إذا بهم يتهمونك أنت بأنك تريد أن تفرق الأمة وتريد أن تفعل كذا وكذا إلى آخر هذه الاتهامات. فالشيخ ابن غديان بيقول إيه بعد أن ذكر حديث الافتراء؟ قال هذا يكفينا، ما الداعي إلى أن البلد يكون فيه خمس جماعات، ست جماعات، عشر جماعات، وكل جماعة تعادل جماعة أخرى وتعتقد أنها على باطل؟ هذا في الحقيقة ما كان معروف عندنا في هذا البلد، ولكنه حدث، وحدث كما قلت لكم، وكان في الأسباب سياسية بحتة. المملكة كلها ما كان معروف إلا أنه لما جاءنا ناس من غير جلدتنا هم الذين بذروا هذه السموم عندنا. لكن أنا لا أدري، شوف بقى كلمته دي جميلة أوي، أنا لا أدري ما الذي سلطهم على البلد هذا يجيئون ويفرقون بين شبابنا. إذا كانوا يريدون أن يدعوا إلى الحق لماذا لا يذهبون إلى إسرائيل؟ حقيقة يذهبون ويدعون اليهود ويدعون النصارى، لا يجيئون ويدعون أناس متمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنت خليك تبليغي وخليك إخواني. هل بلاد السعودية كانت محتاجة للجماعات ديت؟ خلي بالك وكلامه طيب جدا، يقول لك انت لو أنتوا دعاء إلى الحق فعلا طب ما تروحوا إسرائيل، روحوا بلاد أخرى محتاجة إلى الدعوة. يقولون أنت خليك تبليغي أو خليك إخواني أو خليك كذا أو كذا من الجماعات، من جماعة المرجئة أو الخوارج، لأن كل المبادئ القديمة كلها ظهر لها بذور الآن، بذور عملية كانت في الأول منغمسة، لكن ظهر لها ناس الآن في هذه البلاد، وهم كلهم ليسوا من أهل هذا البلد، كلهم جاءون من الخارج. فلا أدري لماذا لا يذهبون إلى اليهود والنصارى إذا كانوا اذا كانوا يريدون الدعوة الى الحق. الشيخ عبد العزيز الرجحي لما سئل في لقاء معه مع بعض طلبة العلم بعنوان طلب العلم، سئل السؤال هذا: نحن يا شيخ نثق في دينك وقد قابلت جماعة التبليغ وجماعة الإخوان، فهل تنصحني بالالتحاق بهم؟ فأجاب: لا، بل ننصح أن يكون الإنسان على مذهب أهل السنة والجماعة. وجماعة التبليغ طائفة من الصوفية، والإخوان المسلمين كما علمنا لا يهتمون بالعقيدة، وإنما يجمعون الناس ويضمونهم إليهم ويقولون نجتمع، ويهتمون بتوحيد الحاكمية ويشددون في هذا، وليس عندهم عناية بالعقيدة والتوحيد. شوف بعد ما قال يهتمون بتوحيد الحاكمية ويشددون في هذا، هذا اللي يقول ليس عندهم عناية بالعقيدة والتوحيد، يبقى من يهتم بما يسمى بتوحيد الحاكمية ويقول عنه المؤخص في خصائص التوحيد؟ شوف الشيخ عبد العزيز الرجحي بيقول ايه، يهتمون به ويشددون فيه ثم يقول ليس عندهم عناية بالعقيدة والتوحيد، فمن يعتمد به؟ واخدين بالكم من الكلمة دي؟ وليس عندهم عناية بالعقيدة. يبقى لو كان التوحيد الحاكمية اخص خصائص الايه؟ التوحيد والعقيدة، يبقى ما ينفعش يقول ليس عندهم عناية بالعقيدة والتوحيد، يبقى معنى ذلك انهم ايه؟ تمسكوا بشيء وظنوا انه هو كل العقيدة وانه هو كل التوحيد. انا بقول الكلام ده جاي سؤال مش عارف اقراه، بس الاخ حامل علي حملة شديدة، يعني هو السؤال عشان يبقى عارف، مفيش عندي سؤال احمر اللي هو السؤال اللي في ورقة الحمراء، شديد علي اللي فهمته منه، لكن مش واخد بالي من كلام اللي خطه مش حلو، فعايزه بعد كده ممكن يكلمني، ممكن يناقشني بعد الدرس لو عاوز، او يصلح خطه لو كان يعني خايف مني ولا حاجة. اللي انا اقصده وعاوزه اني ذكرت هذا السؤال ليه الان؟ لان السؤال لمحت فيه كلمة ان ممكن يكونوا مخطئين مش ضالين. الم يقل الله سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. كانت نيته سليمة لكنه ايه؟ وقع في الضلال. فهل كانت النية الحسنة عذرا له؟ النية الحسنة عمرها ما تكون عذر ابدا. خلي بالكم من الامر ده، لان الانسان اقيمت علينا الحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بعدين ده انتوا بتدعوا انكم دعاء، طالما بتدعي انك داعية وبتنظر وبتدعي انك عالم، بتدعي انك على حق وانك بتعلم الناس وانك داعية الى الحق والى الخير والى العلم، يبقى لابد انك تدرس، فان لم تستوعب المسألة لابد وان ترجع الى من؟ الى اهل العلم. فان كنت لا تستطيع ان تفهم بمفردك اسأل وتلقى العلم على العلماء، فخذ من العلماء. لكن لو وقعت بقى الضلال واصبحت داعية الى الضلال، ما ينفعش بقى واحد يجي يقول لك يا هذا ليس بضال، هذا لا يقع في ضلال مخطئ. لا، مش مخطئ، هذا لا يقال عنه مخطئ. ليه؟ لان النية الحسنة ليست عذرا هنا. الامر الثاني، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد، لما يكون الانسان مؤهل للايه؟ مؤهل للاجتهاد، مؤهل للاجتهاد، والا فان القضاة ثلاثة كما تعلمون: هو القاضي الذي لم يعلم الحق وقضى بالباطل في النار ولا لا؟ لماذا؟ لانه ليس من اهل القضاء وليس من اهل الفتية وليس من اهل الاجتهاد اصلا. لكن لما يكون انسان عنده ادوات الاجتهاد وسعى ولم يصل، هذا معذور. يبقى عذره ليه؟ لماذا عذر هذا الانسان؟ لماذا العذر؟ لانه كان عنده المؤهلات فاخطأ. لكن الانسان اللي ما عندهش المؤهلات اصلا عمل ذا الطبيب، واحد الطبيب اجتهد وعمل العملية ولكن العملية اخفقت ومات المريض، خلاص عمل الرجل اللي عليه. لكن لما يجي انسان ليس بطبيب اصلا ويتعرض لعمل عملية، والذات عند الفقهاء يضمن لانه ليس من اهل الايه؟ ليس من اهل المهنة. انت واحد دلوقتي ليس بسواق، مش سواق اصلا، ويركب العربية ويمشي بالناس يموتهم، يعاقب ولا لا يعاقب؟ لكن لما يكون انسان اجتهد فاخطأ بامر تاني، اما يكون عنده المؤهلات. فاحنا هنا بنقرأ كلام هؤلاء الشيوخ الذين هم ائمتنا وهم شيوخنا في هذا العصر. حكي الى الشيخ صالح الفوزان انهم ينفرون من الدعوة الى التوحيد. قال انا شاهدت هذا بنفسي، يعني مش عن طريق السماع. فعندما القيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه، فخرجوا من المسجد ثم قالوا ومثل بعض المشايخ ايضا القوا في هذا المسجد نفسه، في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد، فخرجوا منه لانهم كانوا نازلين فيه، فاذا سمعوا الدعوة الى التوحيد خرجوا من المسجد، مع انهم يدعون الى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. احنا نحتفل ان شاء الله النهاردة علشان عندي كلام اخر اريد ان انقله لحضراتكم، فاريد يعني يكون من بداية الدرس باذن الله تبارك وتعالى. لا لو في اسئلة خاصة بالدرس اجيبها بيمشي ان شاء الله. اقول ابو يقول التبليغيون قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويقولون لو جلسنا لنتعلم تركنا الناس غارقين في المعاصي، ما ردكم؟ طبعا الرد معروف، بلغوا عني ولو آية بس تكونوا عارفين معناها، يعني تبلغ الآية وانت لا تعرف كيف قراءتها، ده ما يعرفش يقرأ الآية اصلا، يمسك رب الصالحين يقرأوا غلط ومش فاهم هذه الالفاظ، انت قاعد راس صحيح يقرأوا راس صحيح، ليس للتعبد، ما بنتعبدش بالفاظي وانما لكي يفهم كلام، لابد من ان يفهم، يبقى هو قرأه مش فهمه. قالوا بلغ ايه اذا بلغت الناس آية وانت لا تفهمها، ثم ان كنت انت اصلا لا تعرف شيئا عن الدين اقعد انت تعلم، ما انتش مكلف بهذا. يقول لك هنترك الناس في المعاصي، خلاص لما تجد انسان امامك بيعصى الله معصية ظاهرة وانت تعلم ان هذا باطل، انهي عن هذا الامر. واحيانا بيخرج هو وسيد اولاده غارقين في الضلال، طب انت بدل ما تخرج علشان تروح بلد تانية، طب ما تبلغ دائرة المعاصي ودائرة النصح الذي يستطيع عامة الناس في متناول الايد وفي متناول كل شخص. اذا وجدت جارك يعصى فانهى، ما بيصليش امور بالصلاة، ابنائك حافظ على انهم يحافظوا على الصلاة، كذلك زوجك، كذلك اقاربك، ابدأ باقاربك، ابدأ لمن حولك، ثم تعلم انت اولا. لكن انا اخرج وانا وبعرفش اقرأ القرآن، او بقرأ القرآن وبتتعدع فيه، او بقرأ القرآن ومعرفش تفسيره، وبقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم غلط، ومانيش عارف افسر الحديث، انا مش فاهمه اصلا عشان اوصله لغيري، فكيف يكون هذا؟ بعد كده تيجي تقول له اتعلم، يقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله، اي كلام وخلاص، اتقوا الله ويعلمكم. طب والله شوف الايه، اتقوا الله ويعلمكم الله، وتقوى الله ايه؟ من تقوى الله انك تتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم ايه؟ بالتعلم، انما العلم بالتعلم، علشان اتعلم لابد وانا اتعود اتقوى الله عز وجل في هذا الباب. فالتقوى كلمه جامعه تشمل الدين كله، الايمان والاسلام والاحسان. فكلمة التقوى المفروض ايه؟ معنى كلمة التقوى كما قالها بعض السلف معناها ايه؟ ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى معنى ذلك على نور من الله تعرف حكم الله تعالى فتتعلم، وسبيل العلم التعلم. اما انك تقول اتقي الله ويعلمني الله، تنتظر يعني ان يقذف الله عز وجل نورا في قلبك او ان يرسل اليك وحيا، هذا والعياذ بالله مخالف لمنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سبيلوا يقولون لو جلسنا لنتعلم لتركنا الناس غارقين في المعاصي، ما ردكم؟ هذا ما قلنا، ويقول اهل العلم بالطبع. ويقول الاخوان تقولون طاعة ولاة الامور، والدولة السعودية انقلبت على حكامها بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكونت الدولة السعودية. هذا كلام انتم بتدوروا على اي بص، عارف اللي عايز يتعلق باي اشياء، عايز يتعلق باي اشياء، بيقول لك بتقولوا طاعة ولاة الامور. نعم طاعة ولاة الامور اصل من اصول اهل السنة والجماعة، صح ولا غلط؟ نابع في دي، هتنابع فيها خلاص اتعرف منهجك للاول قبل ما نتحرك، صواب ام خطأ، صواب خلاص على دماغنا من فوق. نبدأ بقى نتكلم في الشبهة، هل الدولة السعودية انقلبت على حكامها بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكونت الدولة السعودية؟ انهي الحكام؟ كانوا فين الحكام؟ ده الدولة العثمانية لم تكن الدولة العثمانية تحكم بلاد الحجاز، بل بلاد الحجاز كانت بعيدة عن سلطان الدولة العثمانية. وراجع التاريخ، ثم كانت امارات متفرقة، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم ابن سعود كان امير للدرعية، مش كده ولا لا؟ فكان هو امير في الارض، محمد بن عبد الوهاب ما قادش دولة. محمد بن عبد الوهاب كان عالم ملة ولم يكن حاكم دولة، وإنما كل الذي حدث دعا إلى التوحيد، فقام بتبني دعوته أمير من أمراء هذه البلدان الأمراء اللي الدولة العثمانية تعترف بإماراتهم، لغاية الأمر أن اصطدم دي بقية الإمارات أدخلها في سلطانه، فكان حكام أقاليم أو حكام قبائل، إمارات متفرقة بدولة الحجاز. يبقى فين الأمير اللي خرج عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ هذا كلام جهلة، وأناس يريدون أن إيه يأتوا بشبهات بالنسبة لطالب العلم. وارجع إلى هذا الكلام، وربما نقلت كلام الشيخ صالح الفوزان في اللقاء القادم إن شاء الله على هذه الشبهة. الشيخ الفوزان بيرد على هذه الشبهة، والغريب إن الشبهة تخرج في مكان تلاقي لفتة العالم كله، تعرف إن هناك أيدي خفية لتوصيل هذه الشبهات للناس كلها. مجرد خروج كلمة زي دي شبهة تجدها ملأت الأرض كلها، وكملت انطلقت في الدنيا كلها. ليه؟ لان هناك ورانا اجهزة اعلامية خارقة اقوى من اجهزة الاعلامية بالنسبة للدول، متغذي بالكم بتوصل على طول كالنار في الهشيم. جزاك الله خيرا يا اخي، ربنا يبارك فيك. يقول لي انه انا ما قلته صدق لانه عايشه فترة من الزمان. احنا هذا الدرس لم ينتهي بعد، او هذا الموضوع لم ينتهي بعد، وانما سنكمله ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وفي بعض الاسئله ما جاوبتش عليها علشان هتيجي في اثناء الدرس القادم باذن الله تعالى.